أوراق. يا من حياته هم وغم، يا من حياته حزن وأسى، فهذا مريض وذاك طريق والآخر جريء، فكم من ورقة طويت من صفحات عمري. أصل الحياة أوراق فتح زهرها للمؤمن اللي ما تدمر ندما. أصل الحياة أوراق فتح زهرها للمؤمن اللي ما تدمر ندما. والضيقة اللي طولت في دار تبطي عظم والمود دون الكرامة. والضيقة اللي طولت في دهرها تبطي عظم والمود دون الكرامة. متى ساعدني تجلى كدرها ساعت رحل همي وحالك ظلامة. متى ساعدني تجلى كدرها ساعت رحل همي وحالك ظلامة. كنا الفرح مزنا وهلت مطرها في جرهدي قصر تمنى الغمامة. كنا الفرح مزنا وهلت مطرها في جرهدي قصر تمنى الغمامة. كنا الشيد بنتو فلت شعرها ميست الميدان عز وزعامة. وسط الورق قامت تنزر درها فيها الجزالة قامت فوق قامة. ليها العجب والعين قف سهرها يوم النبوية بشرت السلامة. من علة طالت وطول خطرها رفقة عمر مثل غصن والحمامة. فزعت ولي الكون واضح أثرها بالمؤمن اللي ما تدمر ندامة. فزعت ولي الكون واضح أثرها بالمؤمن اللي ما تدمر ندامة. عبد شر ربه ويده شاره تسبيحة تهليلة وابتسامة. أصل الحياة أوراق فتح زهرها للمؤمن اللي ما تدمر ندامة. أصل الحياة أوراق فتح زهرها للمؤمن اللي ما تدمر ندامة. والضيقة اللي طولت في دهرها تبطي عظم والمود دون الكرامة. والضيقة اللي طولت في دهرها تبطي عظم والمود دون الكرامة. والضيقة اللي طولت في دهرها تبطي عظم والمود دون الكرامة. تبطي عظم والمود دون الكرامة.